الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدروس الماضية على أنواع أو أسباب الرد، يرد الحديث وتضعيفه من جهة السقط، والآن سيتكلم الحافظ بن حجر على أسباب رد الحديث من جهة الطعن، لأن الحديث يسقط من جهتين: الجهة الأولى من جهة سقط فيه، وإذا كان في السقط فقد اختل شرط الاتصال في السند، لأن الحديث الصحيح ما هو؟ يعني البيقوني عرفه قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فالأول تكلم على الاتصال والإسناد، فإذا كان خلل في هذا القسم الأول كان رد الحديث من جهة السقط، وإذا كان الخلل من جهة الشق الثاني وهو العدالة والضبط، إما أن لا يكون ليس عدلا ككذاب، أو ليس ضابطا كإنسان كثير الأوهام وفاحش الغلط. هذه هي أسباب الرد، إما سقط وإما طعن، وكلها دائرة على الحديث الصحيح. ولهذا علم المصطلح وأنواع الحديث كلها تدور على تعريف الحديث الصحيح، فإذا اكتملت التعاريف هذه والشروط هو صحيح، إذا خفت هو حسن، إذا خفت هو ضعيف، إذا زادت هلكت أصبح موضوعا، إلى غير ذلك من الأمور. فقال الحافظ بن حجر هنا: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن ذكر هنا الحافظ بن حجر في الحقيقة أنواع أو أسباب الطعن، والذي ذكره هو أن أسباب الطعن في الحقيقة هنا ذكرها هي 10، ذكرها الحافظ بن حجر، فقال: الموضوع والمتروك والمنكر والمعلل ومدرج الإسناد ومدرج المتن والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك من الأمور. فهذه أسباب الطعن التي ذكرها هذه أنواعها، لكن أسباب الطعن ذكرها 10، وذكرها من الأخف، عفوا، ذكرها من الأشد إلى الأخف، فبدأ بالكذب ثم بالتهمة بالكذب وهكذا، فبدأ بالأشد إلى الأخف، وخلط فيها رحمه الله تعالى بين ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، فجعل فيها أنواع متعلقة بالطعن في العدالة وأمور متعلقة بالطعن في الضبط. وبعض أهل العلم قال: ليته ذكر ما يتعلق بالطعن في العدالة أولا ثم ما يتعلق بالطعن في الضبط ثانيا، لكن الحافظ بن حجر أراد ترتيبها من الأعظم والأشد إلى ما هو دونه شدة. فهذه الأسباب التي تجعل الحديث يخرج من الصحة إلى الضعف أو إلى الوضع، بدأها الحافظ بن حجر بقوله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. والكذب معلوم أنه من خوارم العدالة، وما الذي يجعل إنسانا يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه الأمور ذكرها الحافظ بن حجر في الشرح، لو عندك ترتيب النخبة ستجد فيه هذه الأمور، منها أسباب دينية كالترغيب والترهيب، لهذا لما عيب على بعض من كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل لماذا يفعل ذلك قال: رأيت الناس، وهو نوح بن مريم أظن اسمه، قال: رأيت الناس قد انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وغير ذلك، فوضعت لهم هذا الحديث في فضائل صور القرآن حتى يعود إلى كتاب الله تعالى ولا ينشغل بغيره عنه. فلما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا لا أكذب عليه إنما أكذب له. وهذا لا شك كلمة حق أريد بها باطل، فإن الكذب كذب، فإن الكذب كذب له ولا عليه. وإلا لو فتحنا هذا المجال لصار واحد يكذب يزيد صلاة ويقول أكذب لله، وهذا يغير شهر الصيام ويقول أكذب لله، وهكذا، وفسد الدين وهلك كما فسد دين أهل الكتاب من قبل. فهناك أسباب دينية وهناك أسباب سياسية، كبعض الأحاديث التي توضع في ذم بني أمية، يأتي إلى أحاديث تذم بني أمية. ليش؟ لأن الذي وضعها كان ربما يريد أن يتزلف إلى الدولة العباسية وغير ذلك من الأمور. وهناك أسباب مذهبية، والأسباب المذهبية راجعة إلى أمرين، إما أسباب مذهبية عقدية أو أسباب مذهبية فقهية. أما الأسباب المذهبية العقدية، انظر الشيعة دينهم كله مكذوب على أهل السنة، لا تجد طائفة أكذب حديثا من الروافض والشيعة، يكذبون وينسبون إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى العظائم، وهم كذبة معلوم. وقابلهم في نفس الأمر بعض جهلة أهل السنة فكذبوا أحاديث يذمونهم فيها، حتى قال بعضهم كلام أهل النار بالفارسية، لأنه في قلبه تعصب وجاهلية من جهة أنه كره جنس الفرس، ونحن نبغض من كان على دين الروافض أو على دين المشركين، أما الأجناس فقد كان منهم من هو ينتمي ولازال إلى أهل السنة والجماعة مع أن أصله فارسي. فالعبرة ليست بالأصل، العبرة بحقيقة الرجل ومذهبه وهديه. هذا من جهة العقائد، وهذا موجود إلى هذا العصر. ولهذا كذب زين دحلان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذكر حديثا، قال وقد روينا حديثا، وهو الذي رواه فقط، قال في الحديث يخرج في 12 من الهجرة. يعني متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤرخ بهذا الأمر، مع العلم أن أصلا التأريخ بالهجرة إنما قام به الصحابة فيما بعد، فالكذب واضح بين. يخرج في 12 من الهجرة رجل يأمر النساء بحلق رؤوسهن وينتفخ فيهم كالثور وغير ذلك، ويكفر المسلمين ويقتلهم. ثم قال بعدها زين دحلان، قال وهذا الحديث وإن لم يروه أئمة السنة المعروفون، قال غير أن شواهد الحق تدل عليه. يعني هذا الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينتصر لمذهبه الباطل، وقد رد عليه علماء الدعوة، بل قيض الله له رجلا هنديا سلفيا رد عليه، وهو محمد بشير السهسواني في كتابه المسمى صيانة الإنسان عن وسوسة الزين دحلان. وهذا الرجل لو لم يرد عليه محمد بشير السهسواني الهندي رحمه الله تعالى في كتاب كبير قدم له محمد رشيد رضا رحمه الله، لو لم يرد عليه هذا الهندي وعلماء الدعوة لما عرف، كالبكري لو لم يرد عليه شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري ما علم، لأن هؤلاء أخمد الله ذكرهم. الآن الناس كلهم يعلمون من هو محمد بن عبد الوهاب، لكن زين دحلان هذا مجهول، وإن كان له كتاب في النحو وله كتاب في سيرة الخلفاء الراشدين وله كتب أخرى، لكن الله تعالى أخمد ذكره لأن الحق هو الذي يبقى. وأما أعداء الحق سيما من كان سيء النية متعصبا كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل في قول الله تعالى إن شنيئك هو الأبتر. ومن الأسباب الفقهية، يعني التعصب في المسائل الفقهية، فتجد أن بعض الشافعية يضع حديثا في ذم الأحناف، وقد كانت الحرب قوية قديما بين الأحناف والشافعية، من أعظم المساجلات العلمية والنزاعات، وقد بلغت ما بلغت، حتى كان بعضهم لا يرى الزواج من بعض إلا قال على تخريج أن يقال إنهم من أهل الكتاب، يعني إلى هذا الحد بلغ، وقد بلغ بهم ما بلغ، حتى إن من متعصبة الأحناف وقد كثر فيهم التعصب للأسف كان يقول أن المهدي إذا نزل يحكم مذهب أبي حنيفة، وقالوا عيسى إذا نزل يحكم بمذهب أبي حنيفة، وغير ذلك من الأمور العظائم. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في بيان الصحيح من الضعيف، في بيان ما هي العلامات التي يستدل بها على وضع الحديث قبل التفتيش في إسناده، بل مجرد قراءته يعلم. ومن ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها، ومن ذلك قال كل الأحاديث التي رواها الشيعة في المهدي وفي السرداب وغير ذلك من الأمور. الحاصل أن هذه الأسباب وقد ألفت فيها الكتب، الوضع في الحديث كتب فيه جماعة من أهل العلم وكتبوا في أسبابه، وأظن الشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى له كتاب في هذا، أظن أن رسالته الجامعية كانت في مسألة الوضع، ومن أشهر الكتب في هذا الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تعالى، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني وغير ذلك. إذن هذا من جهة الكذب وهو الموضوع الثاني، التهمة بذلك وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى، ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب. الثالث، فحش الغلط أي كثرته وسوءه بأن يكون الخطأ غالبا على الصواب. الرابع، الغفلة. الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عن الإتقان في الرواية، وهذا يخل بالعدالة ولا يخل بالضبط؟ هذا يخل بالضبط، لأنه كثير الغلط لا يضبط. الخامس، الفسق، وهذا من خوارم العدالة، لأن الفسق في اللغة ما هو؟ هو الخروج، وهذا الخروج، ولهذا عبر عن قشرة التمرة، يقول فسقت الرطبة عن قشرها أي إذا خرجت، فالرطبة إذا خرجت خرجت من القشر. فالفسق هو الغشاء الخارجي للتمر والرطب، سمي كذلك لأنه خارج عنها. فالفاسق خارج، لكن الفسق له إطلاقان في الشرع. الإطلاق الأول هو الفسق الأكبر، والإطلاق الثاني هو الفسق الأصغر. الفسق الأكبر هو الكفر، وقد عبر الله تعالى في كتابه عن الكفار بأنهم فاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا ليس هذا، لكن الآيات كثيرة في بيان كما قوله تعالى وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالفسق فسقان، أكبر وأصغر. أكبر على الكفر، ليش؟ لأنه خروج كلي، والثاني فسق أصغر وهو مطلق الفسق. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فالفاسق هنا هو الفسق الأصغر، والأكبر كما في قوله جل وعلا في إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق فسقان، لكن المراد به هنا الفسق الأصغر، ولا الكافر لا يقبل حديثه أصلا، لكن الكافر من باب الاستطراد يقبل تحمله للحديث، لكن لا يقبل منه أن يؤدي الحديث إلا أن كان مؤمنا. ما معنى هذا؟ لو أن إنسانا لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما سمعه وهو إذ ذاك كافر، لكنه رواه بعد أن أسلم، يقبل هذا ولا لا يقبل؟ يقبل. أحسنت. ليش؟ لأن التحمل لا يضر، الذي يهم الأداء، وقت الأداء كان مؤمنا فيقبل لأنه عدل. طيب، إذن الفسق المقصود به هنا هو الفسق الأصغر، هو ترك المحرمات، عفوا فعل المحرمات وترك الواجبات الظاهرة، كإنسان يترك صلاة أو يترك صلاة الجمعة أو غير ذلك، فهذا فاسق ظاهر الفسوق، أو أنه يتعاطى المحرمات أمام الناس، هذا فاسق لا يقبل حديثه. الأمر السادس، الوهم، وهو من قوادح الضبط لا العدالة، فكاد يكون ثقة إماما في الدين لكنه له أوهام كثيرة، فهمت؟ فيروي على سبيل التوهم. والظاهر أن الحافظ ابن حجر في هذا أراد بهذا الثقة الذي تبين وهمه في حديث ما. والوهم له أسباب، منها أن بعضهم ضعفت ذاكرته وبقي يحدث من ذهنه فوقعت له أوهام، بعضهم اختلط عليه كتابه الذي ينقل منه فزيد فيه ونقص فصار يحدث من كتاب فيه أغلاط، وبعضهم لما احترقت مكتبته يختلط، وهكذا من الأسباب. لكن هؤلاء ثقات في أنفسهم، لكنهم إذا بلغوا قد يخطئون. الأمر السابع المخالفة، قال أو مخالفته، مخالفته لمن؟ لغيره من الثقات، وهذا من قوادح الضبط أيضا. يعني الحديث يرويه جماعة من الثقات العدول الضابطين على وجه، ويأتي هذا وهو أقل منهم ضبطا ويرويه على وجه مخالف، فالعبرة بما قالوهم. وقد تكلمنا عن هذا عند الكلام على المعلل، المعلل إيش قلنا؟ عفوا، عند الكلام على الشاذ، وسيأتي مزيد بيان لهذا بأن الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، فإذا كان هذا المخالف ضعيفا وخالف ثقة صار منكرا والآخر معروفا، وأما الشاذ فيقابله المحفوظ، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. السبب الثامن من أسباب الطعن هو الجهالة، والجهالة تضر بالعدل ولا تضر بالعدالة أو تضر بالضبط. ليس جاهل، مجهول، يضر بالعدالة. كيف يضر بالعدالة؟ أنت هذا الراوي لا تعلمه أصلا، كيف ستشهد له بعدالة؟ العدالة مبنية على الجرح والتعديل، إما أن يجرح أو يعدل. لا، جهالة، ليس جهل. نعم، إذا كان جاهلا، وإن كان كلمة جاهل لا تعني، قد يروي حديثا ويضبطه وهو لا يعلم حقيقة معناه، فهمت؟ هذا أمر آخر. ولهذا كثير من القراء الآن نراهم ونسمعهم ولا يفقه شيئا من كتاب الله، وبعض من المجازين في السنة ويحفظونه ولا يفقهون شيء، هذا أمر آخر، وهو الفرق بين الرواية والدراية، وهذا من خوارم العدالة كما سيأتي بيانه أيضا. ثم قال أو بدعته، لأن البدعة أيضا من أسباب الطعن، في العدالة ولا في الضبط؟ البدعة في العدالة قطعا، والبدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. المكفرة واضح، خرج هذا من الإسلام أصلا، كبدع الجهمية والروافض وغيرهم. احنا قلنا الآن أن بدعة مكفرة، وأنا ضربت مثالا بالمتفق عليه ولم أضرب مثالا بالمختلف فيه، لأن الخوارج اختلف فيهم. الخوارج بعضهم قال كفار، واعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومن المعلوم أن السهم إذا خرج من الرمية لا يمكث فيها، يخرج لا يبقى، واضح. الأمر الثاني، القول الثاني، قالوا لا، بدليل أن علي رضي الله عنه وهو أعلم الناس بهم في زمانه هو الذي قتلهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه سيقاتل الخوارج، فعلي قال من الكفر فروا. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له الإجماع أو إجماع الصحابة على أن الخوارج الذين قتلهم الصحابة ليسوا كفارا. ثم جاء قول وسط آخر، وهو قال لا نقول كفار ولا نقول غير كفار، ينظر إلى حالهم، فكن إن كانوا ممن استحل دماء المسلمين عموما فهؤلاء كفار، وإن كانوا دون ذلك يعني كفروا الناس بشبهة فهم دون ذلك. وهذا القول فيه توسط، لكن الأقرب بأن جنس الخوارج ليسوا كفارا، لكن بدعتهم من أشد ما يكون. يعني أن يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، هذا من أشد الأوصاف، وليس الموضع الآن موضع بيان عقدي، ولا لبينت لك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر بكلاب أهل النار، ليش هذا التعبير بأنهم كلاب، هذا يذكره أهل العلم في شرح الحديث، ومن ذلك المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير. على كل، هذه البدعة المكفرة ضربت لك مثلا بالمعلوم كبدع الجهمية، الذين قال فيهم ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان 500 واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني حكوا تكفير 500 عالم للجهمية ويكفي أن يكفروا بأقل من ذلك، والروافض كذلك لأنهم سبوا الصحابة وكفروهم جملة وتفصيلا وطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا القرآن محرف نهيك على ما عندهم من الشرك الأكبر بإجماع المسلمين. ويدخل طبعا في هذا القديانية والبابية والبهائية والبراهمة وغير ذلك من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وليست من الإسلام. ويدخل في هذا أيضا غلاة المتصوفة القائلون بالحلول كالتلمساني وكالحلاج وكأقوال ابن عربي الذي كفره جماعة من أهل العلم وغير ذلك والعياذ بالله، هؤلاء خرجوا من الدين. ثاني بدعة مفسقة وهي الأغلب، وهذه محلها في موضعها بإذن الله تعالى، هل يقبل حديث المبتدع ولا لا يقبل؟ تفصيل سيأتي معنا بإذن الله تعالى في موضعه. السبب العاشر للرد هو سوء الحفظ، سوء الحفظ أن يكون غلطه أقل من صوابه، واضح؟ والفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط أن فاحش الغلط خطأه أكثر من صوابه، أما سيء الحفظ هو يحفظ لكنه سيء، أي أنه تأتيه أوهام وأغلاط لكنها ليست غالبة على ما يروي. إذن هنا ترى أن هذه الأسباب بعضها متعلق بالعدالة وبعضها متعلق بالضبط. الحافظ ابن حجر كما ذكرت لك في أول الدرس خلط بينها، لأن الذي يريد هو يريد ترتيبها من الأشد إلى ما هو دونه شدة، لكن بعض أهل العلم يرتبها باعتبار الطعن في العدالة من جهة والثاني باعتبار الطعن في الضبط من جهة أخرى، وعليه فيكون أسباب الطعن في الراوي 10، 5 من جهة العدالة و5 من جهة الضبط. الخمسة التي من جهة العدالة هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة، وأما الخمسة التي هي من جهة الضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.